يصبر وياني برنج درن يغي توت يصبر وياني برنج درن ويغي توت يصبر وياني برنج درن ويغي توت يصبر وياني برنج درن دور طاف العقل اسنان وكان هذه طافت مع عرتين ورسنان لا دور طاف العقل اسنان وكان هذه طافت مع عرتين ورسنان ولا يفرق غي الشحمه ولا الدكيس ولا يفرق غي الشحمه ولا الدكيس لا وشكين نادي في وفوسي من تيول لا تقولوا يلوح في راقي سمو مطاس الفرح لا كنت نتلوح دودي دياك في يدي وس لا كنت نتلوح دودي دياك في يدي وس لا دوبان كنت كي قلنا لازم تمنان لا وشكين نادي في وفوسي من التيول لا تقولوا يلوح قراقي سموم طاس الفرح لا كنات ملوحات وديتيات في يدي وس